اذا راى يتيم واحد ابوه موجود وهو ابوه التاه، وبعدين يشوف ان الكل اتجه بقلبه اليه، الله ما يسخطش على رب ولا حاجه، يقول الله ده ابويا ده كان حابس رزق، ده جاب لي عطف ده وعطف ده وعطف ده وعطف ده وعطف ده، وابويا كان الله مساله مش عالم. الحق سبحانه وتعالى يصنع الميزان الاقتصادي ويطلب منا الانفاق، والانفاق انما يكون بمال زائد او بمال بلغ نصاب. اذن فلاجل ان تنفق لازم تكون لك حركه، يبقى لك فيها مال، ومال مش على قد حاجتك بس، لا على قد طاقتك، اللي تصرفه تصرفه والباقي ايه تنظر فيه الى من لا الى من لا يخفى. هنا بقى وانفقوا، ما قالش انفقوا ما رزقناكم، قال لك طب فيه واحد كل اللي بيجي له بيدوب بياكل منه لقمه كده ويطلع الباقي، يبقى انفقوا مما ما رزقناكم ولا مما رزقناكم؟ قال برضه المؤمن اللي نظر هذه النظره ينفق مما رزقه الله. ليه؟ أم قال لك لأن مقومات حياته هيطلع كل اللي عنده، يقوم يقول لك أصلا لي رب ضامن لي الأشياء دي، والمضمون من الله أكثر مما في يدي، يبقى أنا ما بنفخش اللي عندي لأن اللي عندي كتير عنده. ولذلك يوجد المثلان في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فيما ناله من الغنائم، يقول له ماذا صنعت بها يا أبا بكر؟ قال فصدقت بها كلها. قال وماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت الله ورسوله. يبقى كأنه حين أنفق الكل أنفق البعض بس، لأن الرصيد موجود، الرصيد موجود. والتاني أم قال لك طب افرض أنه أنفق البعض زي ما قال ربنا أنفقهم مما رزقناكم وخلى بعض، قال لك انظر القضية الإيمانية، شوفوا إيه. سأل عمر قال له أنت عملت إيه يا عمر؟ قال له تصدقت إيه بنصفها ولله عندي نصفها. برضه لما يدعوزها في اي حاجه نوديها الله، تبقى كله بيرزق مما. ولذلك تجد كمان الحق سبحانه وتعالى حينما يطلبه من وصي على يتيم، والوصي له مال وانت بتديره، قال لك مطلوب منك حاجتين، ان كنت غني استعجل نعملها كده لله، وان كنت فقير كل بالمعروف. طب وليه نجيب الفقير اللي ما عندوش عشان يدير؟ قال لك لأننا لا نحرم من رعاية المال أصحاب الخبرة في الرعاية، وإن كانوا فقراء ناخد منهم برضه. يقول له كل بالإيه؟ لأن ما دام حسن الرعاية والإدارة هيجيب اللي هياكل منه هيجيب أكثر. إنما لما نحرم المجتمع اليتيم من خبرة الناس اللي عندهم مثلا أمانة وإخلاص عشان ما عندهمش، نقول لا، من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل كل معروف. وحتة ثانية قال إياك أن ترزقهم من مالهم، ما قالش بي. كل حاجة أنفقوا مما رزقناكم إلا، لكن ربنا قال إيه؟ فارزقوهم مش منها، فارزقوهم فيها، خذوا الرزق من المطمور فيها، والمطمور فيها هو الربح بالحركة، اوعى تاخذ منها لأن كل سنة تخلص تخلص تخلص وبعدين يطلع ما فيش، يبقى بيسمروا ولا بيسمروش؟ يبقى برضو بينفق مما إيه؟ مما رزقه الله. فالذي ينفق كل ما عنده واثق من رصاده عند ربه، والذي ينفق بعض ما عنده نقول له انت بتنفق البعض ده، بس يجب ان تلحظ انك انت ساعات تأخذك أريحية الكرم، بيبقى قاعد في الغيط في الغيط كده والجرم والغلة عرمتها كبيرة، والناس جم ياخدوا الصدقة يقوموا يدعوا له دعوة كويسة، يقوموا يعني يوم يقعد يتنه يدي لحد ما يخلصها، نقول له لا، انت ما تاخدش اريحيه الاعجاب بعطائك، اضمن ان نفسك ما تتغيرش بعدين تقول وانا عملت دي ليه؟ طب ما كنت حبس شويه. طب ولذلك ايه؟ فاتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، وابقي لبقيه العام ما تجود به اريحيتك. تبقى يوم ان شاء الله. وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. طب احنا نعرف ان رجل تصدق فاخفى حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه، طب ايه السر صحيح؟ طب وايه وحكاية العلانية؟ ام قال لك السر دي في الصدقة المندوبة، انما العلانية تبقى واضحة. ليه واضحة؟